بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قوله تعالى: فأثابكم غما بغم، المقصود بقوله فأثابكم أولا، ما معنى فأثابكم؟ أي جازاكم غما بغم، ما المقصود بذلك؟ نعم، غما على غم، أي غم بعد غم، توالت الغموم عليهم بذهاب الغنيمة والنصر، ثم أيضا الفرار، ثم بعد ذلك نعم النداء بأن النبي عليه الصلاة والسلام قتل، ثم بعد ذلك صعودهم على الجبل، صعود الكفار عليهم، توالت الغموم لله الحكمة في ذلك بسبب المعصية. فكم عندنا من معاصي كثيرة، فانظروا إلى هذه العقوبة بسبب معصية الرماة للنبي عليه الصلاة والسلام. على هذا فلا نتساهل في المعاصي، وعلينا أن نكثر من التوبة والاستغفار، عواقب الذنوب شديدة. نسأل الله أن يغفر لنا أجمعين. قال المؤلف وعفى الله تعالى عنه: تفسير قوله تعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، إلى قوله تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: يقول تعالى ممتنا على عباده فيما أنزل عليهم من السكينة والأمنة، وهو النعاس الذي غشيهم وهم مستلئم السلاح في حال همهم وغمهم، والنعاس في مثل تلك الحال دليل على الأمان، كما قال تعالى في سورة الأنفال في قصة بدر: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. قال الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو نعيم ووكيع عن سفيان عن عاصم عن أبي رزين عن عبد الله بن مسعود قال: النعاس في القتال من الله وفي الصلاة من الشيطان. هذه فائدة، والإسناد صحيح إلى ابن مسعود: النعاس في القتال من الله وفي الصلاة من الشيطان، لأنه أمان، ينزل عليك النعاس في تلك المعارك، هذا أمان من الله. مع أنهم قد أصيبوا بالجراح وقد قتل من قتل واستشهد عدد من الصحابة وجرح النبي عليه الصلاة والسلام إلى آخره، ومع ذلك أنزل الله عليهم النعاس. ولكن هناك طائفة ما أتاهم نعاس، وهم المنافقون، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم. قال البخاري: قال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس عن أبي طلحة رضي الله عنه قال: كنت في من تغشاه النعاس يوم أحد حتى سقط سيفي من يدي مرارا، يسقط وآخذه ويسقط وآخذه. هكذا رواه في المغازي معلقا. ورواه في كتاب التفسير مسندا عن شيبان عن قتادة عن أنس عن أبي طلحة قال غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد، قال فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه ويسقط وآخذه. وقد رواه الترمذي والنسائي والحاكم من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عن أبي طلحة رضي الله عنه قال رفعت رأسي يوم أحد وجعلت أنظر وما منهم يومئذ أحد إلا يميد تحت جحفته من النحاس أو جحفته من النعاس. الجحفة هي الترس. لفظ الترمذي وقال حسن صحيح. لعله حجفته، انظر لعله حجفته إلا يميد تحت حجفته من النعاس. لفظ الترمذي وقال حسن صحيح. من هذا الصحابي الذي قال سقط السيف من يدي الذي على العمود؟ من هو الصحابي الذي قال يوم أحج على السيف يسقط وآخذه ويسقط وآخذه؟ عندك أنت أبو طلحة، أحسنت. بتقديم حجفته، الحجفة هي الترس. الذي على الجدار عندك، من هو الذي قال النعاس في المعارك أو في القتال من الله وفي الصلاة من الشيطان؟ تذاكرناها قبل قليل. الذي بجوارك، من هو الصحابي الذي قال النعاس في القتال من الله؟ ارفع صوتك. أبو طلحة لهم. ذاك محمد بن عبد القوي العروني عبد الملك عبد الله بن مسعود إسناده صحيح رجاء بن أبي حاتم. قال الله عز وجل ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، يعني أهل الإيمان واليقين والثبات والتوكل الصادق، وهم الجازمون بأن الله سينصر رسوله وينجز له مأموله. ولهذا قال وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، يعني لا يغشاهم النعاس من القلق والجزع والخوف، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، كما قال في الآية الأخرى بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. وهكذا هؤلاء اعتقدوا أن المشركين لما ظهروا تلك الساعة أنها الفيصلة وأن الإسلام قد باد وأهله. هذا شأن أهل الريب والشك، إذا حصل أمر من الأمور الفظيعة تحصل لهم هذه الظنون الشنيعة. ثم أخبر تعالى عنهم أنهم يقولون في تلك الحال هل لنا من الأمر من شيء؟ قال الله تعالى قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، ثم فسر ما أخفوه في أنفسهم بقوله يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، هكذا مقالة المنافقين تسخط على الأقدار، ما يؤمنون بقدر الله. أي يسرون هذه المقالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال محمد بن إسحاق بن يسار حدثنا يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال قال الزبير لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد الخوف علينا، أرسل الله علينا النوم فما منا من رجل إلا ذقنه في صدره كأنه يقال بكسر الدال وفتحها دقنه ودقنه. قال فوالله إني لا أسمع قول معتب بن قشير ما أسمعه إلا كالحلم، يقول لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا، فحفظتها منه. وفي ذلك أنزل الله تعالى لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا لقول معتب. معتب هكذا مشكول فتح التاء. فوالله إني لا أسمع قول معتب بن قشير ما أسمعه إلا كالحلم، يقول لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا فحفظتها منه. وفي ذلك أنزل الله تعالى لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا لقول معتب، رواه ابن أبي حاتم، إسناده صحيح. كلهم ثقات ابن إسحاق، حسن الحديث ولكن هو في المغازي يصلح أن يوثق. قال الله تعالى قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، أي هذا قدر مقدر من الله عز وجل وحكم حتم لا يحاد عنه ولا مناص عنه. أي لو بقيت في بيتك لقدر الله لك أن تخرج إلى المضجع الذي يريد أن يأخذك فيه، لبرز أي لظهر، وخرجوا البروز والظهور أي لخرج من بيته وظهر منه إلى المكان الذي كتب له، ما أحد يستطيع أن يتخلى. إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له إليها حاجة، وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كما في كتابه زاد المعاد: ثم إنه تداركهم سبحانه برحمته وخفف عنهم ذلك الغم وغيبه عنهم بالنعاس الذي أنزله عليهم أمنا منه ورحمة، والنعاس في الحرب علامة النصرة والأمن كما أنزله عليهم يوم بدر، وأخبر أن من لم يصبه ذلك النعاس فهو ممن أهمته نفسه لا دينه ولا نبيه ولا أصحابه، وأنهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. وقد فسر هذا الظن الذي لا يليق بالله بأنه سبحانه لا ينصر رسوله، وأن أمره سيضمحل، وأنه يسلمه للقاتل. وقد فسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقضائه وقدره ولا حكمة له فيه، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله ويظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون به سبحانه وتعالى في سورة الفتح، حيث يقول يعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. متى عهدكم بهذا الكلام؟ أين قرأناه؟ عندك؟ في أواخر كتاب التوحيد، في بوب الإمام بابا في هذا، باب يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. ونقل كلام ابن القيم، نقل بعضه. قال وإنما كان هذا ظن السوء وظن الجاهلية المنسوب إلى أهل الجهل، وظن غير الحق لأنه ظن غير ما يليق بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وذاته المبرأة من كل عيب وسوء. يعني هذا يعتبر ضابطا لبيان ظن السوء، تظن بالله غير ما يليق بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وذاته المبرأة من كل عيب وسوء. وهذه أبواب كثيرة جدا، كلما ظننت بالله هي نعم والعياذ بالله، كلما ظننت به وصفا يخالف أسماءه وصفاته فهذا من ظن الشر، بخلاف ما يليق بحكمته وحمده وتفرده بالربوبية والإلهية، وما يليق بوعده الصادق الذي لا يخلفه، وبكلمته التي سبقت لرسله أنه ينصرهم ولا يخذلهم، ولجنده بأنهم هم الغالبون. فمن ظن بأنه لا ينصر رسوله ولا يتم أمره ولا يؤيده ويؤيد حزبه ويعليهم ويظفرهم بأعدائه ويظهرهم عليهم، وأنه لا ينصر دينه وكتابه، وأنه يدير الشرك على التوحيد والباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها التوحيد والحق إضمحلالا لا يقوم بعده أبدا، فقد ظن بالله ظن السوء، ونسبه إلى خلاف ما يليق بكماله وجلاله وصفاته ونعوته، فإن حمده وعزته وحكمته وإلهيته تأبى ذلك، وتأبى أن يذل حزبه وجنده، وأن تكون النصرة المستقرة والظفر الدائم لأعداء المشركين به العادلين به. ما معنى العادلين به؟ نعم، ما معنى العادلين؟ لا، الذين عدلوا به غيره يعني سووا غيره به، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أي يسوون غيره به أي بالعبادة الألوهية. العادلين به، فمن ظن به ذلك فما عرف ولا عرف أسماءه ولا عرف صفاته وكماله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.